مفتخر بالمال ولا بالقصور، افتخر بخير الملاخ لو قبر ازور، بمحمد برفع راسي وبمدحو مسرور. حبه عندي شي أساسي، خير وبركة ونور. ما أعرف لمين أحكي، أنا غريب لمين أشكي، لفراقك يا طه العين والقلب يبكي. طه حبي ما أحلك، ما في كمك، لا لا لا. طه حبي ما أحلك، ما في كمك، لا لا لا. جمالا.